الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. وبعد، فهذا هو اللقاء 47 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب الصيام. تفضل شيخ الدائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما باقي هذا الصنف وهو المرضيع والحامل والشيخ الكبير، فإن فيه مسألتين مشهورتين، إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه مسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب، فأحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهما روي عن ابن عمر وابن عباس، والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه أبو عبيد وأبو ثور، والثالث أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط، بدليل قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين طعام مساكين. ومساكين ولا مسكين؟ كلاهما قراءة. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها، فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح، لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم، أو شبههما بالصحيح. ومن أفرد إن هنا فرق أصحاب هذا القول يفرقون بين الحامل والمرضع أو شبهها بالصحيح، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين. هذه المسألة أشار المؤلف إلى تردد أحكام المرضع والحامل بين من يشق عليه الصوم وبين المريض، ولذلك وقع الخلاف. ولعل أيضا من منشأ الخلاف هل عذر هذين الصنفين ناتج من نفسيهما أو ناتج من غيرهما، فإن كان العذر ناتج من نفسيهما فهما بمثابة المريض، وإن كان العذر ناتجا من غيرهما من الجنين أو الولد الذي يرضع، فحينئذ أوجبوا عليهم زيادة الفدية. وبالتالي لما وجد فيهما جميع المعنيين، الشبه بالمريض لضعفهما والشبه بالمذكور في الآية، قال من قال بأنه يجمع لهما بين القضاء والفدية. والمريض الذي يفطر بسبب مرضه، المريض لا شك فيه أنه يجب عليه القضاء بدون فدية، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رحمه الله: أما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام، فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم عليهما الإطعام، وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، إلا أنه استحبه. وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه. وسبب اختلافهم اختلاف في القراءة التي ذكرنا، أعني قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه، فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال الشيخ منهم، ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت. فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر. لعل أيضا من نشأ الخلاف والاختلاف في وجوب العمل بتفسير الصحابي، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد فسر الآية بأنها ليست منسوخة بالكلية، وإنما بقي حكمها في حق الشيخ والحامل والمرضع، وهذا أيضا يدل على شيء من منشأ خلاف المسألة التي قبلها. ولعل أيضا من منشأ الخلاف في هذه المسألة هل الصيام له بدل يتعلق بالإطعام أو ليس من ذوات الأبدان، فإن كان له بدل فمن عجز عن الصيام أداء وقضاء انتقل إلى البدل وهو الفدية. وأما بالنسبة لمقدار الإطعام فقد ذكر المؤلف أحد الأقوال وهو أنه يجب مد، وهناك من قال بأنه يجب نصف صاع كبقية الكفارات. وهذا منشأه هل فدية الصيام هذه تماثل الكفارات الأخرى أو لها حكم مستقل، وهذا راجع إلى مسألة حمل المطلق على المقيد، فإن الآية فيها أمر مطلق، فهل يقال بأنه يحمل على أقل مسمياته وهو المد، أو يقال بأنه يحمل على بقية المقيدات التي وردت في الشريعة، وحينئذ يكون مما يدخل في هذه المسألة الخلاف في مسألة مقدار الإطعام، هل هو صاع أو نصف صاع أو مد من البر ونصف صاع من غيره على ما سبق. قال رحمه الله: وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جماع، وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى من يفطر بأمر مختلف فيه، أعني بشبهة أو بغير شبهة. وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق الإكراه. أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. واختلفوا من ذلك في مواضع، منها: هل الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ ومنها: إذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها: ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرها؟ ومنها: هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخير؟ ومنها: كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا؟ ومنها إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا؟ فشد قوم فلم يوجب على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وإما أنه لم يكن الأمر عزيمة في هذا الحديث، لأنه لو كان عزيمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولابد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث. وأيضا لو كان عزيمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا. وكذلك شد قوم أيضا فقالوا ليس الخلاف في هذه المسألة لعله من أو خلاف في حجية خبر الواحد. وكذلك شد قوم أيضا فقالوا ليس عليه إلا الكفارة فقط، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك. فأما من هذه المسألة أيضا من جامع وأوجبنا عليه، من جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة المغلظة، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ ومنشأ الخلاف من ثلاثة أسباب. أولها أنه قد ورد في بعض الروايات إيجاب القضاء على المجامع، فوقع اختلاف في تصحيح ذلك اللفظ وتضعيفه، قال ويصوم يوما مكانه. والمنشأ الثاني هو أن ما كان متقررا وفي الذمة إذا انتهكه العبد هل يجب عليه القضاء؟ أو بعبارة أخرى، هل القضاء واجب بالأمر الأول وبالتالي نوجب عليه القضاء مع الكفارة، أو يحتاج إلى أمر جديد؟ والمنشأ الثالث أن عدم ذكر حكم شرعي في واقعة هل يمكن إحالته على ما هو متقرر عند الناس بحيث لا يحتاجون إلى ذكره، أو نقول ما دام أنه لم يذكر فيدل هذا على عدم مشروعيته؟ قال رحمه الله فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. إذن هذه المسألة من أفطر متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة فيها أسباب لنشوء الخلاف، منها أن من أفطر متعمدا بغير الجماع فتجب عليه الكفارة المغلظة، فمن أوجب عليه الكفارة المغلظة قال تكفي عن إيجاب القضاء. والمسألة الثانية هل القضاء يجب بأمر جديد أو يكفي فيه الأمر الأول؟ وأما في مسألة الصلاة فهنا فارق بين مسألة الصلاة وبين مسألة الصيام، فإن طائفة رأوا أن المتعمد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها يعد كافرا وبالتالي لا يجيبون عليه القضاء لذلك بخلاف الصيام. قال رحمه الله أما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل. وأما المسألة الأولى وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا، فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثورية وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط. وسبوا في اختلافهم اختلاف في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع، فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا. ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره، وذلك أن العقاب المقصود به الردع، وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات، وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وهذا إذا كان ممن يرى القياس، وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعد حكم الجماع إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في الموطأ أن الرجل أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة، لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، لكن هذا قول على إن الراوي كان يرى أن الكفارات كانت لموضع الإفطار، ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به. لعل منشأ الخلاف هنا إلى شيئين: الأول تنقيح مناط المسألة حسب ما ورد في حديث أبي هريرة السابق، فإن الحديث قد اشتمل على أوصاف لا مدخل لها في العلية وأوصاف لها مدخل في العلية، فيبقى الاختلاف في كيفية تنقيح مناط المسألة، وبالتالي وقع الخلاف بينهم: هل المناط متعلق بالجماع وحده أو بكل انتهاك لحرمة الصوم بأي مفطر من المفطرات؟ والأمر الثاني من أسباب الاختلاف هو الاختلاف في رواية أن رجلا أفطر في رمضان، فهل هي حادثة واحدة فتحمل بعض هذه الروايات على بعضها الآخر فنقول بأن إفطاره في الجماع، أو هي حوادث متعددة مختلفة وبالتالي يوسع الحكم؟ ويمكن أيضا أن من أسباب الاختلاف هل هذا الحكم مما ينبغي أن توسع مجاريه بحيث يوضع له الوصف الأعلى بالإفطار، أو نقول بأنه لا توسع مجاريه؟ وأيضا هناك شيء آخر، وهو أن الأفعال هل تحمل على أقل مدلولاتها أو أنها تحمل على كمال معانيها؟ فإن هذا الرجل إنما ذكر فعله، فهل يحمل على أقل ما يمكن أن يصدق ذلك الفعل عليه أو يحمل على كمال مدلوله؟ قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهو إذا جامع ناسيا لصومه، فإن الشافعية وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس. وأما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة، فمن شبهه بناس الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناس الصلاة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم على أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه المسألة في المجامع ناسيا يمكن إعادة الخلاف فيها إلى عدد من الأسباب. من تلك الأسباب: هل يتصور النسيان في باب الجماع أو لا يتصور. وفإن طائفة يقولون مثل هذا لا يتصور نسيانه، وبالتالي يوجبون عليه الكفارة. والشيء الثاني من أسباب الخلاف أن الرجل الذي جامع في نهاية رمضان في عهد النبوة هل كان ناسيا أو هل كان سؤاله متضمنا لوصف ينفي نسيانه عندما قال هلكت، ما يشعر بأنه لم ينسى، أو أنه لا يوجد في ألفاظه ما يشير إلى كونه متعمدا، وبالتالي يشمل ذلك الحكم الناسي والمتعمد، لأن عدم الاستفصال في حكاية الأحوال يدل على العموم في المقال كما هو مقرر عند الأصوليين. قال رحمه الله: من هذا الباب اختلفوا في من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. وذلك أن إن قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناسي قضاء حتى يدل الدليل على ذلك، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم إذ لا دليل ها هنا على ذلك، بخلاف الأمر في الصلاة. وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس، فقد دل الدليل في حديث أبو هريرة على رفعه عن الناس، اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وإنما قضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. وأما من أوجب القضاء، هذه مسألة من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، منشأ الخلاف يدور فيها على حديث أسماء عندما وقع مثل ذلك في عهد النبوة، هل أمروا بالقضاء أو لا؟ فإن عروة لما قيل له في ذلك قال أو بد من قضاء، وبالتالي وقع الاختلاف في هذه، نعم هشام بن عروة، وقع الاختلاف في هذه المسألة. ولعل أيضا من منشأ الخلاف في هذه المسألة أن من تبين خطأ ظنه فهل يعامل معاملة الناس أو نقول بأنه لا عبرة بالظن البين خطأه؟ وكذلك لعل من منشأ الخلاف هل النسيان مؤثر أو لا، ذلك أن مالكا يقول بأن النسيان لا ينتفي به حكم الإفطار، فمن أكل أو شرب ناسيا فإنه يفسد صومه بذلك، خلافا للجمهور. وهكذا أيضا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف هو اعتبار الصوم من المأمورات أو من المنهيات، فإن المأمورات لا يسقط حكمها بالنسيان وإن سقط الإثم فيها، بخلاف المأمورة بخلاف المنهيات، فإن من فعل منهيا ناسيا لم يؤثر هذا على فعله، مثل من ترك ركنا في الصلاة ناسيا أو فعل شيئا من محظورات الصلاة ناسيا. رحمه الله: أما من أوجب القضاء والكفارة على مجامع ناسيا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث، أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا. لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد ناسيا لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمد، وقد كان يجب الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا. وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو إيجاب الكفارة على العامل إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناس، أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله، وليس في مجمل ما نقل من حديث العربي حجة. ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل، وإنما الإجمال في حقنا. كان هو يقول عند لم تنقل ذلك، إذن لعل من منشأ الخلاف هو هل الكفارة هذه من باب جبران النقص الحاصل في عبادته أو من باب العقوبة. وهكذا حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، المراد رفع الإثم أو رفع المؤاخذة مطلقا بحيث لا يجب شيء من الكفارة. قال رحمه الله: أما المسألة الثالثة وهو خلاف في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا. أشار المؤلف إلى أحد الأسباب في الخلاف في هذه المسألة هو عدم ذكر حكم المرأة في حديث المجامع، ومن قال بأنه تجب الكفارة على المرأة قال بأنه لم يذكر إما لتقرره وإما أنه مما يعلم شرعا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الناس حكم على جميع أفراد الأمة ممن شاركه في علة الحكم، أو قال بأنه لم يجد إلا عما سئل عنه، فالرجل لم يسأل عن المرأة وإنما سأل عن نفسه. ويمكن أيضا أن يكون من منشأ أو ممن مما يسند إليه عدم ذكر المرأة أنه لما وجد أن الرجل غير قادر على الكفارة ظن أن المرأة تماثله، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير، وأعني بالترتيب ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر، فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي غير مرتبة، فالعتق أولا، فإن لم يجد وظنها مرتبة هي مرتبة. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبة، فالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام. وقال مالك هي على التخير، وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. وسبب اختلاف في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا، وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أنها على التخير، إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين. وذلك استحبه وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. إذن أعاد المؤلف الخلاف إلى أمور، أولها أنه قد وجد في الروايات اختلاف في ذكر خصال الكفارة، هل هي على الترتيب أو أنها ذكرت في لفظ أو، والحادثة واحدة، بالتالي الأظهر أنه يفسر بعضها ببعض، وبالتالي يقال إن أو هنا ليست على بابها، وإنما أريد بها التنويع لا التخيير. والأمر الثاني أن مما أشار إليه المؤلف أن الخلاف يمكن أن يعود إلى قاعدة خبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به أو لا، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن مالكا يقول بأصل الخبر فيثبت كفارة الجماع في نهاية رمضان، فكيف بعد ذلك يسقط بعض مدلول الخبر بالقياس؟ فإنه إذا أدل أسقط بعض مدلوله لزمه أن يسقط جميعه. قال رحمه الله: وأما مسألة الخامسة هو اختلاف في مقدار الإطعام، فإن مالكا والشافعية وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزي أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نصف صاع لكل مسكين. وسبب اختلاف معارضة القياس للأثر، أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها، وأما الأثر فما روي في بعض طرق الحديث الكفارة أن الفرق كان فيه 15 صاعا، لكن ليس يدل كونه فيه 15 صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر. هذا الخلاف في مقدار ما يعطى المسكين ناشئ من تفسير الفرق أو العرق والروايات الواردة في ذلك في الحديث، كما أنه ناشئ من هل هذا الفرق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي ليتصدق به لكونه جميع ما وجب عليه، أو لكونه لم يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلا هذا المقدار. لعل هذا من أسباب الخلاف. وأيضا يمكن أن يكون من أسباب الخلاف هل يحمل مطلق الإطعام الوارد في هذا الخبر على مقيد الإطعام الوارد في بقية الكفارات الأخرى. رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، واختلفوا في من وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة عليه كل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. وسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجزي في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة؟ قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض. لعل من مجاء أو خلاف هذه المسألة، وهل شهر رمضان عبادة واحدة أو كل يوم منه عبادة مستقلة؟ كذلك من شاء خلاف هل يثبت حكم التداخل هنا؟ لأن قاعدة الشريعة أنه إذا اجتمع حكمان من جنس واحد كان مقصودهما واحدة أنهما يتداخلان، فهل يدخل هنا بحيث نقول هما من جنس واحد، أو نقول هي أيام مختلفة وبالتالي هي أجناس متعددة؟ ولعل من منشأ خلاف أيضا هل هذه العقوبة أو هل هذه الكفارة عقوبة أو هي من باب جبر النقص الحاصل عليه في عبادته؟ قال رحمه الله: أما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب، فإن الأوزاعية قال: لا شيء عليه إن كان معسرا. وأما الشافعي فتردد في ذلك، وسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه، فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء، ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام، فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر. هنا في هذه المسألة يمكن أن يعاد الخلاف إلى أمور: أولها هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقال بأنه دال على الحكم فيكون بمثابة الإقرار، أو أن التأخير هنا في بيان الحكم ليس تأخيرا عن وقت الحاجة وإنما عن وقت الخطاب؟ قال رحمه الله: أما من أفطر مما هو مختلف فيه، فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة. كفارة المغلظة بإعتاق فإن لم يصام شهرين. وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلع الحصى، ومثل مسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى. ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم، فإن مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة، وخالف في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه. ابتدأ الصوم، هل يجوز ثم سافر، هل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم أو لا؟ المواطن والخلاف، وترتب عليه أن مالكا لما قال بأنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم قال لأنه إذا أفطر وجبت عليه الكفارة المغلظة، لأنه يقول بأن علة الكفارة هي الفطر وليس خصوص الجماع. ولعل من شاء الخلاف في هذا أن من ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له قطعه عند تجدد حكم السفر، أو أن حكم السفر لا يثبت إلا ليوم مستقل؟ قال رحمه الله: أما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط. لا. وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط، والذي أوجب القضاء والكفارة فالاحتجام من قائلنا بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده. وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر، فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم، وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجب فيه الخلاف، أعني هل هو مفطر أو غير مفطر. ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط، نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا للفطر ف ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه، كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض، والحاضر يفطر ثم يسافر. فمن اعتبر الأمر في نفسه، أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه، لم يوجب عليهم كفارة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه. ومن اعتبر الاستهالة بالشرع أوجب عليه الكفارة، لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة، وهو مذهب مالك والشافعي. إذن الحكم هنا في الإفطار والقضاء، هل يلتفت إليه يلتفت فيه إلى وقت الإفطار، أو أن الحكم فيه ملتفت إلى مجموع وقت الصيام؟ قال رحمه الله: من هذا الباب إجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر، وإجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب، على ما تقدم من الفرق بينهما. والجمهور أيضا يفرقون بأن من شك في طلوع الفجر ولم يتيقن لم يؤثر هذا، فأكل لم يؤثر هذا على صومه، بخلاف العكس. ومنشأ هذا القول هو قاعدة الأصل البقاء على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، يعني رمضان، إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة. إذن هذا ناشئ من علة إجابة الكفارة، هل هو انتهاء حرمة الشهر بالفطر فيه ممن يلزمه الإمساك، أو أن العلة في إجابة الكفارة هي انتهاء حرمة الصوم الواجب؟ وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد، يوم يجب عليه لأنه على جهة القضاء، ويوم آخر يجب عليه على جهة الاستقلال. نعم. وأجمع على أن من سنن الصوم تأخير السحور، وتعجيل الفطر، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة في السحر. تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومراغباته كف اللسان عن الرفث والخناء، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الصوم جنة، فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم. وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ، فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل، وبقي القول في الصوم المندوب إليه، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. منشأ الخلاف بين الظاهرية وغيرهم أن الذنوب خصوصا الكبيرة هل تفطر الصائم أو أنه لا يفطر لذلك، ومرجع الخلاف هل بطلان الصوم هو بما يناقض معنى الصوم أو بما يناقض مقصود الشارع. الجمهور يقولون الفطر لا يكون إلا بما يناقض معنى الصوم، فلا يفطر إلا بأكلنا أو شربنا أو جماع. الظاهرية قالوا بأن المعنى الذي يحصل به الفطر هو مخالفة مقصود الشارع، فإن قصد الشارع من إجاب الصيام تحصيل التقوى وتربية النفوس على ترك المعاصي، فمن لم يترك ذلك فإنه لم يتحقق له مقصود الشارع من الصيام. وقد يستدلون عليه بالحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد يستدلون عليه بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه جاء في بعض الروايات أنهما إنما أفطر لكونهما اغتابا الناس. قالوا فهذه دلالة على أن كل الذنوب مؤثرة على الصوم، فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله بخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قد يترتب على هذا أن من أفسد، أن من لزمه الإمساك في نهار رمضان فجامع، فتجب عليه الكفارة. من قال العلة انتهاك حرمة الشهر ومن يلزمه الإمساك أوجب عليه الكفارة، ومن قال العلة في هذا انتهاك الصوم الواجب قال لا تزم الكفارة. نعم. الحال والوضع قول ابن عمر بن عباس رضي الله عنه انهم افتوا ان عليهم الاطعام بهذه النقطه، كيف الجواب؟ الاظهر ان الروايات الوارده عنهما فيها اثبات الاطعام وليس فيها نفي القضاء، لذلك ورد عنه روايات اخرى خصوصا ابي عباس انه اوجب الامرين معا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لم يذكر المريض الذي لا يرجى برؤوسه. ذكر طيب. يعني يمكن ان يلحق بالشيخ والعجوز. واصل الاطعام وجود الاطعام اي دليل تدري عليه شيء؟ الطعام؟ لا يا الذين يطعمون سيدة الطعام المسكين. لا أصل الآن في الشيخ الكبير حملناه على التفسير الأول على أنه كان قبل إيجاد الصوم الأصل بقاء الألفاظ